الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حدود التعامل مع الناس، وكيف أردع من يسيء إلي، وهل إذا ردعتهم وكففت شرهم أخالف هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم في صبره على الأذى، وإذا كان يجب أن أصبر وأحلم عليهم وأعاملهم بالإحسان فذلك يقتضي تطاول بعضهم علي، ويعتبرون صبري عليهم وعدم المعاملة بالمثل بأني إنسان ضعيف، وأعلم بأن المؤمن القوي ليس بالضعيف، فماذا أفعل؟ إن الله عز وجل لما خلقنا أوجب علينا ثلاثة حقوق: أوجب علينا حقا له، وأوجب علينا حقا لنفوسنا، وأوجب علينا حقا لإخواننا ممن نعيش معهم في هذه الدنيا. وقد جمع الله عز وجل هذه، وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقوق الثلاثة في قوله: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فقوله اتق الله حيثما كنت هذا للقيام بحق الله، وقوله وأتبع السيئة الحسنة تمحها هذا للقيام بحق النفس، وقوله وخالق الناس بخلق حسن هذا للقيام بحق غيرك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمبدأ معاملتنا مع غيرنا من إخواننا المسلمين لا بد أن تكون مبنية على حسن الخلق، أن نتعامل معهم على هذا المبدأ. فجميع ما أمرنا الله عز وجل به من الأخلاق الحسنة ينبغي أن نتعامل مع إخواننا على ضوئها، فنتعامل معهم بالصبر وبالرفق وبالحلم وبالتؤدة وبالصدق وبالوفاء بالوعد وبالنصح والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه وغير ذلك مما أمرنا الله عز وجل به. فمهما تعاملت بحسن الأخلاق مع إخوانك فإنك لن تزداد في قلوبهم إلا درجة ورفعة وعلوا وعزا. ومن جملة ما أمرنا الشارع أن نتعامل به أن نحلم على من أساء إلينا، وأن نصل من قطعنا، وأن نحسن إلى من أساء إلينا. فإن من كمال الإيمان أن تصل من قطعك، وأن تحسن إلى من أساء إليك، وأن تعطي من حرمك. ولذلك يقول الله عز وجل: ويدرؤون بالسيئة، في بيان صفات عباده المؤمنين أنه إذا أسيء إليهم فإنهم يدفعون السيئة بالحسنة، وكلما أساء الناس إليهم فإنهم لا يقابلون إساءة الناس بعين الإساءة، وإنما يدفعونها بالصبر والإحسان. ألا ترى أن مصطح بن أثاث رضي الله عنه لما أساء إلى أبي بكر في كلامه في عائشة رضي الله عنها في أمر الإفك، وأن أبا بكر قال له: والله لا أنفق على مصطح ولا على أمه، قال الله عز وجل: ولا يأتلي، أي ولا يحلف، أولو الفضل، أي أنت يا أبو بكر ومن خلفك ومن وراءك من أولي الفضل، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فهذا أمره الله عز وجل بأن يحسن إلى من أساء إليه، فإياك أن يأتيك الشيطان ويصور لك هذا الإحسان إلى من أساء إليك في صورة الذل والخضوع والجبن وفقد الشجاعة وفقد الرجولة، وأنهم يريدون أن يطأوا رقبتك، وأنهم يريدون أن يمتطوا عنقك، وأنهم يريدون الإساءة إليك، وكل ذلك من وسوسة الشيطان وتسويله وتحريشه حتى يفسد العلاقة فيما بينكم، وحتى يخرجك عن دائرة ما يطلبه الله منك من الأخلاق الحسنة. فمن جهل عليك فأعرض عنه، ومن أساء إليك فأحسن إليه، ومن قطعك فصله تعبدا لله عز وجل. ولا بد أن تعلم أن المتقرر عند العلماء أن حسن الأخلاق لا يدخل في باب المعاوضة، يعني ليس حسن الأخلاق مبنيا على حسن أخلاق الطرف الآخر، فمن أحسن أخلاقه معنا كفأناه بإصلاح أخلاقنا معه. هذا ليس عبادة، هذا من باب المعاوضة، هذا خطأ، لا يفهم حسن الخلق بهذا الفهم المغلوط. من أساء إلينا أسأنا إليه، من أحسن إلينا أحسننا إليه، هذا خطأ، هذا أمر لا يحبه الله عز وجل، لأن الإنسان إنما يحسن أخلاقه لا من باب المعاوضة، وإنما من باب التعبد لله عز وجل ونيل رضاه، فهي عبادة. ما ينبغي لك أن تتخلف عن هذه العبادة لأن غيرك تخلف عن عبادته، فإذا كان غيرك لم يخف الله فيك فلا يحملنك ذلك على ألا تخاف الله فيه، وإذا كان غيرك لم يتعبد لله بحسن خلقه تجاهك فلا يدفعنك ذلك إلى أن لا تتعبد لله بحسن خلقك تجاهه. ليست القضية قضية معاوضة، فالقضية قضية عبادة، فأحسن أخلاقك حتى وإن أساء الآخرون إليك. وإياك أن تقول بأنك إذا أحسنت أخلاقك ودفعت السيئة بالحسنة أن الناس سيسيئون فهمك ويظنون أنك ضعيف مستضعف ذليل مقهور مظلوم لا قدرة لك على الدفع عن نفسك، كل ذلك من باب النفس الغضبية التي يؤزها الشيطان بوساوسه وأطروحاته وتحريشه حتى تنتقم وتنتصر لنفسك فتخرج عن دائرة كونك عبدا لله عز وجل. فوصيتي لك أن تحسن أخلاقك مع الجميع، مع من أحسن لك ومع من أساء إليك، مع من وصلك ومع من قطعك، مع من ابتسم في وجهك ومع من عبس في وجهك. ألا ترى أن ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال لك علي ولا يزال لك عليهم من الله ظهيرا ما كنت على ذلك. يعني شجعه أن يستمر على هذه الأخلاق العالية والنبل السامية والقيم الرفيعة، أنك تحسن إلى من أساء إليك وتصل من قطعك وتعطي من حرمك وتبتسم في من عبس في وجهك وتقابل السيئة بالحسنة والعفو والصفح، هذا من أعظم ما يدخل العبد الجنة. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الأجوفان أو قال الفم والفرج أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجالسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، وقال صلى الله عليه وسلم إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة كثير صلاتها كثير صيامها ولكنها تؤذي جارتها فقال هي من أهل النار، وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة قليل صيامها قليلة صلاتها ولكنها كانت إذا طبخت المرق أكثرت ماءها وتعاهدت جيرانها فقال هي من أهل الجنة، هي من أهل الجنة. فمن أعظم ما نكمل نقصنا في تعبداتنا من صلاة وذكر وصيام هو في أن نحسن أخلاقنا مع الآخر، فحسن أخلاقنا مع غيرنا يكمل نقصنا في عبادتنا فيما بيننا وبين الله، والله أعلم.